بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع هذه الدرر التي نلتقطها من بطون الكتب النحوية، وهذا الدرس هو الدرس رقم 25، وعنوانه المعرف الثالث اسم الإشارة. في هذه الحصة بتوفيق المولى عز وجل سنقف مع المعرف الثالث اسم الإشارة، حده وألفاظه ومراتبه وغير ذلك مما يتصل به، كما سنرى بحول الله في هذه الحصة. فحد اسم الإشارة، ما هو حد اسم الإشارة؟ لقد استغنى الناظم رحمه الله عن حده، فقيل لأنه محصور بالعدي، وما كان محصورا بالعدي يستغنى فيه عن الحد. ما كان محصورا بالعدي يستغنى فيه عن الحد. لكن حده بعضهم بقوله هو الاسم الذي يعين مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة إليه حسا أو معنى، كأن ترى أسدا فتقول وأنت تشير إليه باليد ونحوها ذا مفترس. فكلمة ذا تتضمن أمرين، الأول المراد منها وهو المدلول، وهو هنا جسم الأسد وهو حاضر. ثانيا الإشارة إلى ذلك الجسم في نفس الوقت، والأمران معا مقترنان لا يلفكان ولا يفصل أحدهما عن الآخر. فهذه إشارة حسية. ثم إن الغالب أن يكون المشار إليه شيئا محسوسا ملموسا كهذا المثال، وكأن تشير إلى شيء حاضر محسوس نحو هذا قلم وهذا هاتف ونحو ذلك. وقد تكون الإشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنويا، كأن يدور بيننا نقاش حول مسألة من المسائل النحوية، فيقول أحدنا هذه مسألة خلافية تحتاج إلى بحث، فالإشارة هنا معنوية. أقسام أسماء الإشارة تنقسم أسماء الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمين. القسم الأول ما يجب أن يلاحظ فيه المشار إليه من حيث الإفراد والتثنية والجمع، مع مراعاة التذكير والتأنيث والعقل وعدمه في ذلك، في كل ذلك مع مراعاة التذكير والتأنيث والعقل وعدمه في كل ذلك. ثانيا ما يجب أن يلاحظ فيه المشار إليه كذلك، ولكن من ناحية قربه أو بعده أو توسطه بين ذلك. وكل هذا سنتعرف عليه من خلال كلام الناظم رحمه الله. أما القسم الأول ففيه خمسة أنواع. أولا ما يشار به للمفرد المذكر عاقلا كان أو غير عاقل، وأشهر ما وضع له من الأسماء ذا، نحو ذا طالب مجتهد للعاقل، وذا قلم جيد لغير العاقل. ويحسن الاقتصار على هذا الاسم لأنه المشهور عن العرب، وقد سمع أسماء أخرى للمفرد المذكر غير ذا. وهي قليلة الاستعمال، وتركها طلبا لتيسير مطلوب. فمنها زائد بهمزة مكسورة، وزائه بهمزة مكسورة كذلك وبعدها هاء مكسورة، وزاؤه بهمزة وهاء مضمومتين، وآلك بإبدال الزال همزة إشارة للبعيد. فهذه أسماء الإشارة للمفرد المذكر سمعت عن العرب، لكن الأفضل الاقتصار على الاسم المشهور وهو ذا، كما اقتصر عليه المصنف بقوله بذا لمفرد مذكر أشير، أي أشر إلى المفرد المذكر مطلقا عاقلا كان أو غير عاقل بذا. والمفرد إما أن يكون حقيقة كهذا كتاب، أو حكما كالإشارة بذا إلى جمع نحو قول الشاعر ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. ثانيا ما يشار به للمفردات المؤنثة من غير اشتراط العقل، والأسماء الموضوعة لذلك عشرة، خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي وذه وذيه بكسر الهاء مع اختلاس الكسرة، وذيه بكسر الهاء كذلك مع إشباع الكسرة ذيه، وذات. إذن ذه بكسر الهاء مع اختلاس الكسرة، وذيه بكسر الهاء كذلك مع إشباع الكسرة، وذات. وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وتاء وته وته بكسر الهاء مع اختلاس، وته بكسر الهاء مع الإشباع. فهذه عشرة، وقد اقتصر المصنف رحمه الله على أربعة منها، اثنان ذي وذه من الخمسة المبدوءة بالذال، واثنان تي وتاء من الخمسة المبدوءة بالتاء، فقال بذي وذه تعالى أن تقتصر، أي اقتصر بهذه الألفاظ الأربعة على المفرد المؤنث، ولا تشير بها إلى غيره. وليس المراد الاقتصار على هذه الألفاظ الأربعة، ولكنه اكتفى بالمشهور منها. وقوله على الأنثى قصور، وكان الأولى أن يعبر بالمؤنث بدل الأنثى ليشمل الحقيقية والمجازية والعاقل وغير العاقل، نحو وما تلك بيمينك يا موسى. ثالثا ما يشار به للمثنى المذكر مطلقا عاقلا كان أو غير عاقل، وهو لفظة واحدة ذاني، هكذا في حالة الرفع نحو ذاني مجتهدان، وفي حالة النصب والجر يصير زيني نحو إن زين مجتهدان وفرحت بزين المجتهدين، وإعرابه كالمثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وليس مثنى حقيقة لأنه مبني، ومن شروط المثنى كما تقدم أن يكون معربا. رابعا ما يشار به إلى المثنى المؤنث مطلقا، وهو أيضا لفظة واحدة ثاني في حالة الرفع نحو ثاني مجتهدتان، ويصير تين في حالتي النصب والجر نحو إن تين مجتهدتان وفرحت بتين مجتهدتين، وإعرابه كالأول الذي للمذكر. وإلى ذلك كله أشار الناظم رحمه الله بقوله وزانتان للمثنى المرتفع وفي سواه زينتان للقرطبة، أي أن زاني بالألف للمثنى المرفوع وفي سوى المرفوع وهو المنصوب والمجرور قل زينتين تطع. خامسا ما يشار به للجمع مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا عاقلا أو غير عاقل، وهو لفظة واحدة وهي أولئي، هكذا بالمد في الأكثر والأشهر. ولم يجئ في القرآن إلا ممدودا، قال الله تعالى: قالهم أولئي على أثري، وقال: ها أنتم أولئي، ويقال أولى بالقصر. وإلى ذلك أشار المصنف رحمه الله بقوله: وبأولى أشر لجامع مطلقة، والمد أولى، أي أن أولئي يشار به إلى الجمع مطلقا، سواء كان للجمع المذكر أو المؤنث، وسواء كان الجمع للعقلاء نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أو لغير العقلاء نحو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ونحو قول الشاعر: ثم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. لكن الأكثر الإشارة بها إلى العقلاء، أما غير العقلاء فيستعمل عند الإشارة إليهم تلك، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. مراتب المشار إليه: للمشار إليه ثلاث مراتب ندخلها فيما بقي من أقسام أسماء الإشارة. ذكرنا القسم الأول وقلنا أن فيه خمسة أنواع. أما القسم الثاني وهو ما يجب أن يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية قربه أو بعده أو توسطه، ففيه ثلاثة أنواع. أولا: ما يستعمل في الإشارة إلى القريب فقط، أي ما يشار به في حال قرب المشار إليه، وهي كل تلك الأسماء المتقدمة الموضوعة للمفرد المذكر والمفردات المؤنثة والمثنى بنوعه والجمع بنوعه، من غير اختلاف في الحروف والحركات، ومن غير زيادة شيء في آخرها، نحو ذا وذه وذان وتان وأولئي. فهذه وما تفرع عنها مما تقدم تستعمل في الإشارة إلى القريب، فهذه مرتبة أو مرتبة من مراتب المشار إليه، وهي مرتبة القرب. فهذه مرتبة من مراتب المشار إليه وهي مرتبة القرب. ثانيا: ما يستعمل في حالة التوسط للدلالة على أن المشار إليه متوسط المكان بين القرب والبعد. والأسماء المستعملة لذي الوسطى هي بعض الأسماء المتقدمة، لكن بزيادة حرف وهو كاف الخطاب في آخر الاسم وحده بدون لام، نحو: اركب ذاك الحصان أو تيك الناقة. وهذه الأسماء هي ذا للمفرد المذكر، نحو: ذاك طالب مجتهد. وذان للمثنى المذكر، نحو: فذلك برهانان من ربك. وتان للمثنى المؤنث، نحو: تانك طبيبتان مخلصتان. وأولاء بالمد أو أولى بالقصر للجمع بنوعيه، نحو: أولئك أبطال وأولاك أبطال، ونحو: أولئك طبيبات مخلصات وأولاك طبيبات مخلصات. وتحق هذه الكاف من الألفاظ العشرة الخاصة بالمؤنثة المفردة ثلاثة، وهي تي وتاء وذي دون السبعة الباقية. ثالثا: ما يستعمل في حالة بعد المشار إليه، إذا أريد الإشارة إلى ذي البعدى يزاد حرفان في آخر اسم إشارة، وهما اللام الدالة على البعد وكاف الخطاب بعدها وجوبا، وذلك في الإشارة إلى المفرد المذكر، نحو: ذلك الكتاب لا ريب. وفي ثلاثة أسماء من العشرة المتقدمة الخاصة بالمؤنثة المفردة، نحو: تلك الدار الآخرة. وفي آخر كلمة أولى المقصورة التي للجمع مطلقا، نحو: أولئك دون أولئي الممدودة. ولا تزاد اللام في اسم الإشارة المثنى مطلقا، ويمتنع زيادتها في اسم الإشارة المبدوء بحرف التنبيه وهو ها، والمختوم بكاف الخطاب. فلا يصح أن تقول هذلك، فلا يصح أن تقول هذلك، ولا كذلك لا يصح أن تقول هاتالك. وإلى هذه المرتبة الأخيرة أي مرتبة البعد أشار الناظم رحمه الله بقوله ولدى البعد انطقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة أي انطق لدى البعد بالكاف الحرفية بدون اللام، فقل ذاك أو بالكاف مع اللام فقل ذلك، فلك الخيار في الاستعمال في استعمال هذا وهذا. ونلاحظ أن اسم الإشارة عند الناظم رحمه الله على مرتبتين فقط، المرتبة القريبة والمرتبة البعيدة، لكنه عند الجمهور على ثلاث مراتب: قريبة ومتوسطة وبعيدة كما قدمنا. وقوله واللام إن قدمت ها ممتنعة تقرأ إن قدمت ها بالانفصال، فلا تتصلها بالفعل قدمت، نقول قدمت كلمة واحدة ونكتبها كلمة واحدة بين قوسين. واللام إن قدمتها إن قدمت أي إن قدمت حرف التنبيه وهو ها ممتنعة أي يمتنع إلحاق اللام التي للبعد مع وجود حرف التنبيه وهو ها كما قدمنا. وبقي من أسماء الإشارة التي من القسم الثاني كلمتان هنا مع ما فيها من اللغات وسمى. أما هنا فهي اسم إشارة إلى المكان القريب وظرف مكان لازمة للبناء تستعمل نحو هنا العلم والأدب، هنا العلم والأدب، وقد يزاد في أولها حرف التنبيه وهو ها نحو ما قتلنا ها هنا، ما قتلنا ها هنا، ولا فرق بينهما. وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله بقوله وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، دان المكان أي المكان الداني لإضافة صفة الموصوف، فهنا إشارة إلى المكان القريب. أما المكان البعيد فيشار إليه عند المصنف بستة ألفاظ: الأول هناك بزيادة كاف الخطاب، الثاني هنالك، هنا الثاني قلنا الأول هناك بزيادة كاف الخطاب هناك، الثاني ها هناك، ها هناك بزيادة الكاف مع إدخال حرف التنبيه، الثالث سم، سم كما قال الله تعالى سم أمين سم، وهو اسم إشارة للمكان البعيد وهو ضد هنا الذي هو للمكان القريب، وهو ظرف مكان كذلك، قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، ونحو قول الله تعالى مطاع ثم أي جبريل يطاع ثم، يطاع عند العرش، مطاع ثم أمين أي هو أمين. الرابع هنا بفتح الهاء وتشديد النون، الخامس هنا بكسر الهاء وتشديد النون، السادس هنالك بزيادة اللام مع الكاف، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وبه الكفصيلات في البعد أو بثمفو أو هن أو بهنالك انتقال أو هن، فجعل الناظم مرتبتين للمشار إليه بظرف المكان، وعند الجمهور ثلاث مراتب، وعند الجمهور ثلاث مراتب. تنبيه قد تستعمل هنا ظرفا للزمان نحو قول الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والسلام عليكم.